الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وصلنا الآن إلى القاعدة الرابعة من قواعد أدلة الأسماء والصفات، وهي القاعدة الأخيرة، لكنها يعني لها تفريعات، فنبدأ مستعينين بالله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص بما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب الثياب وما يخاف به الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في السياق ومعنى آخر في السياق. ترتيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه، فلفظ القرية مثلا تارة ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. من الثانية قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إنا مهلكو أهل هذه القرية. وتقول صنعة هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، لأن اليد في المثال الأول بمثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول: ما عندك إلا زين، وما زين إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيد الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف الترتيب تغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. نعم. قال رحمه الله في القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. مهمة في ما يتعلق بظاهر نصوص الصفات. عرفنا أن طريقة أهل السنة رحمهم الله في صفات الله جل وعلا إجراؤها على ظاهرها، إجراؤها على ظاهرها، ومر معنا أيضا أن نصوص أو ظاهر نصوص الصفات معلومة من وجه ومعلومة وغير معلومة من وجه آخر. وهذه القاعدة في بيان أن ظاهر النص الدال على الصفة هو ما يتبادر إلى الذهن منه، وما يتبادر إلى الذهن من الكلام لا يتعلق باللفظ ذاته، بل يتعلق بتركيب الكلام وسياقه وما يضاف إلى اللفظ. ولهذا بعض الألفاظ تجد المعاني فيها تتغير بتغير ما أضيفت إليه، وتتغير بسبب السياق الذي وردت فيه، وتتغير بسبب تركيب الكلام. أحيانا الألفاظ هي من حروف وكلمات وأفعال, هي الكلمات ما زادت ولا نقصت, لكن تغير تركيب الكلام فتغير المعنى بسبب تغير التركيب. فإذا جعل الظاهر بالنظر إلى اللفظ فقط, يعني إذا قصد بالظاهر بالنظر إلى اللفظ فقط فلا يكون هو المراد بالسياق ولا يكون هو الظاهر المراد, لأن الظاهر الذي هو مراد النص هو ما يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الفهم من خلال سياق الكلام وما أضيف إلى اللفظ ومن خلال تركيب الكلام. هذا الذي يجب أن يسلك ويجب أن يكون عليه المسلم وطالب العلم في فهمه لظاهر نصوص الصفات. الآن لفظة مع ولفظة وجه وغيرها من الألفاظ تجد أنها اختلفت أو تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. يعني إذا قلت الآن وجه الإنسان, وجه الدابة, وجه النهار, وجه المسألة, هل الوجه في كل موضع مدلوله واحد؟ أبدا. يعني اختلف مدلول هذا اللفظ باختلاف السياق الذي ورد فيه وباختلاف ما أضيف إليه. ولهذا عندما نقول ظاهر النص, عندما نقول ظاهر النص مراد, إن كان تعلق المسألة بظاهر اللفظ الذي يتبادر إلى ذهنك, مثل يتبادر إلى ذهنك أن ظاهر لفظ الوجه هو الوجه الذي تعرف, قد يتبادر إلى الذهن أن ظاهر لفظة الوجه هو الوجه الذي نعرفه. فإذا قال قائل وجه النهار, إذا قال قائل وجه النهار ظاهره عندي أن الوجه هنا هو الوجه الحقيقي الذي نعرفه, هو الوجه الحقيقي الذي نعرفه, له العين والسمع والبصر وهذا الذي هذا المتبادر للذهن. تبادر إلى ذهنه هذا المعنى عندما قصر فهمه للوجه على اللفظ ولم يلاحظ الترتيب ولم يلاحظ السياق, وهذا خطأ, وهو الذي جعل, وهذا ننتبه له وسيأتي عند الكلام عليه عند المصنف هنا, هو الذي جعل القائلين بالمجاز يخوضون فيه خوضهم العريض, أصبح يقولون فيما يعني يختلف عليهم من ظاهر اللفظ عندهم بسبب اختلاف السياق يعدونه مجازا. فيأتون مثلا إلى وجه المسألة يقولون الوجه هنا مجاز, أطلق الوجه وأريد كذا, بينما الحقيقة أن ظاهر اللفظ هو ما يتبادر إلى الذهن بحسب السياق الذي ورد فيه, وحقيقة اللفظ هي هذه. عندما أقول وجه المسألة هذا حقيقة، والحقيقة التي يدل عليها كلامي هنا وجه المسألة هو ما يتبادر إلى ذهنك ويقفز إلى فهمك من سماعك لكلامي. فأنت إذا سمعتني أقول وجه المسألة لا يتبادر إلى ذهنك إلا ماذا؟ إلا الجانب العلمي الذي أعنيه في المسألة. وإذا قلت لك وجه النهار أي أول النهار وما يبدأك منه. وأصل كلمة وجه في اللغة هي مستقبل الشيء أو ما يستقبلك منه، يقال له وجه. وتجد هذا الذي يقال له وجه وهو ما يستقبلك من الشيء اختلف بحسب الشيء الذي أضيف إليه. إن أضيف إلى مسألة، إن أضيف إلى إنسان، إن أضيف إلى حيوان، إن أضيف إلى اختلف. وهو في كل موضع من هذه المواضع حقيقة دلالة اللفظ. إذا عرفت هذه القاعدة أن ظاهر اللفظ هو ما يتبادر إلى الذهن منه، تكفي الرد على من يدعي المجاز في الألفاظ، لأن ظاهر اللفظ هو ما يتبادر إلى الذهن منه. الآن لما أقول لك يد الباب، هل يتبادر إلى ذهنك اليد هذه؟ لأن لو قلت يد الإنسان رأسا يتبادر إلى ذهنك اليد التي يد الإنسان. إذا قلت يد الباب، هل يقفز إلى ذهنك أو يتبادر إلى فهمك هذه اليد؟ أبدا، يتبادر إلى ذهنك اليد التي أضيفت إلى الباب، وهي الممسكة والمقبض الذي يفتح به الباب. وقولنا يد الباب هذه حقيقة، وهي ظاهر ما دل عليه خطاب المتكلم، وهذه الحقيقة، وهذا هو يعني ظاهر اللفظ، هو ما يتبادر إلى الذهن منه. فإذا ملاحظة السياق وما يضاف إلى الكلمة وتركيب الكلمة مهم جدا في فهم ماذا؟ في فهم الألفاظ. ليس صحيح أن يأتي الإنسان إلى لفظة ويجعلها في موضع حقيقة، مثل أن أقول حقيقة لفظ وجه هو هذا الذي فيه سمع وبصر ونعم صفات الوجه، ثم إذا جاءت عندي لفظة وجه في موضع آخر أدعي أنها ماذا؟ أنها غير حقيقة، أنها مجاز، لأنها لم تأتي على اللفظ الذي هو قد جعلته أنا حقيقة في موضع ومجاز في مواضع، بل حقيقة اللفظ هو ما يتبادر إلى الذهن منه بحسب ما أضيف إليه. ولهذا من أهم ما يكون في هذا الباب مراعاة السياق وما يضاف إلى الكلمة وتركيب الكلمة حتى يفهم الكلام، لا بالنظر إلى اللفظة مجردة عن سياقها، وحتى أيضا يستوضح لكم الأمر آتي بالمثال الذي أشرت إليه وهو مع إذا أردت أن تفهمها لا يمكن أن تفهمها إلا بالنظر إلى ماذا؟ إلا بالنظر إلى السياق الذي وردت فيه، بدونه ما يمكن. الآن عندما تقول القمر معنا، وعندما تقول الرجل مع زوجته، وعندما تقول الحليب مع الماء، وعندما يقول الأب لابنه إذا كان يريد أن يذهب إلى مكان وهو خائف يقول اذهب أنا معك ونحوها، تجدها في كل موضع ماذا؟ اختلفت. الحليب مع الماء هذه الظاهر هنا يدل عليه امتزاج. لو أراد إنسان أن يمشي هذا الظاهر ويجعله هو حقيقة مع في كل المواضع ويقول قولنا القمر معنا يقتضي ماذا؟ امتزاج بنا. ولهذا لا بد أن نقول إن القمر معنا هذا مجاز وليس حقيقة. من قال لك أنها ليس حقيقة؟ هو حقيقة، هذه حقيقة اللفظ، لأن حقيقة اللفظ ما تبادر إلى الذهن منه بحسب السياق الذي ورد فيه. وعندما يقال الرجل مع زوجته قد يكون هو هنا في المدينة وزوجته في بلده، لكنها معه أي في عصمته، معه في عصمته، ومع هنا صحيحة وحقيقة أيضا. وعندما يقول الأب لابني أنا معك معية متابعة ومراقبة، فمع تختلف باختلاف السياق الذي وردت فيه، وفي كل موضع تدل على معنى وهو حقيقة في ذلك الموضع، لأن حقيقة الخطاب وحقيقة الكلام هو إيش؟ ما يتبادر إلى الذهن منه. يعني مثل ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في المدينة وسمعوا جلبة، يعني كان عدو جاء، فكان أول يعني من خرج للنظر هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ركب الخيل وانطلق، ثم رجع قال إن وجدناه لبحرا، يعني الخيل. الآن لما قال عليه الصلاة والسلام إن وجدناه لبحرا الذي هو الخيل، هل يتبادر إلى ذهنك وأن تسمع الكلمة وعندك الضمير العائد على الخيل، هل يتبادر إلى ذهنك البحر الذي في جدة، بحيث أن وجدناه لبحرا أي وجدناه ذاك الماء الغزير الكثير، هل هذا يقفز إلى ذهنك؟ ولست هنا بحاجة أن تقول إن قوله وجدناه لبحرا هذه مجاز، أطلق كذا وأراد كذا، لأن هذا حقيقة الخطاب هنا وهو الذي يتبادر إلى الذهن، هو الذي يتبادر إلى الذهن. فأنت إذا انتبهت إلى هذه وهي أن حقيقة اللفظ ما يتبادر إلى الذهن منه، هذه حقيقته وهذا هو ظاهره، ظاهر اللفظ وحقيقته هو ما يتبادر إلى الذهن منه بحسب ماذا؟ السياق، ما يضاف إلى الكلمة، تركيب الكلمة. وستأتي أمثلة عند المصنف رحمه الله في بيان ذلك. قال فلفظ القرية، لفظ القرية، قبل أن ندخل في كلامه، لفظ القرية مجردة ما هي؟ المكان الذي يعني يقطنه الناس ويسكنون فيه، لكنها هذه اللفظة تختلف بحسب سياقها أو بحسب ما أضيف إليها، وتأمله في المثال الذي ذكر. قال لفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى، ومساكن القرية يراد بها تارة القوم وتارة مساكن القوم، تطلق القرية ويراد بها القوم، وتطلق القرية ويراد بها من مساكنهم وديارهم. كيف نعرف أن المراد هذا يعني في هذا الموضع هو القوم وفي هذا الموضع هو ليش المساكن. السياق تنظر إلى السياق حتى تعرف. والآن انظر: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. الذي يقفز إلى ذهنك الآن ويتبادر إلى فهمك وأنت تقرأ: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها عذابا شديدا. التعذيب للبنيان، التعذيب للبنيان والطرقات والمساكن، هل هذا يقفز إلى ذهنك؟ أبدا. الذي يقفز إلى ذهنك مباشرة هو أهلها. فالمراد بالقرية أهلها. عندما يأتي قوله: واسأل القرية، واسأل القرية، ما القرية هنا؟ ما الذي يتبادر إلى ذهن؟ وما ظاهر اللفظ هنا؟ ما ظاهر الكلام هنا؟ واسأل القرية، الساكن أو الجدران؟ الساكن، هذا هو ظاهر له، وهو حقيقة هنا، وهو حقيقة هنا. بينما قوله إن في قصة ضيف إبراهيم: إن مهلكوا أهل هذه القرية. القرية هنا ما المراد بها؟ المساكن، بدليل إضافة أهل إليها، بدليل إضافة أهل، أضيفت أهل، فلا ينصرف الكلام أو المراد بالقرية هنا إلا المساكن. أهل القرية، إذن ما المراد بالقرية هنا؟ ما يمكن أن تقول المراد بلفظة قرية هنا الأهل، لأن أهل أضيفت إلى ماذا؟ فلاحظ الآن كلمة قرية اختلف مدلولها بحسب إيش؟ ما أضيف إليها، بحسب ما أضيف إليها، مثل ما يختلف مدلول وجه بحسب إيش؟ ما يضاف إليه، وغيره من الألفاظ أيضا يختلف، تجده باختلاف ما يضاف إليه. وتقول: صنعت هذا بيدي، صنعت هذا بيدي. فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. لماذا لا تكون اليد هنا هي اليد التي هناك؟ لأن المعنى، معنى اللفظ يختلف باختلاف ما أضيف إليه. الإضافة لها دور في فهم معنى اللفظ. هذا نحن نراه في المخلوقات ونجده في المخلوقات. لما أقول يد الإنسان ويد الباب اختلف المعنى. ما سبب اختلاف المعنى؟ اختلاف الذي أضيف إليه، إلى اللفظ. ولهذا إذا قال قائل: يلزم من إثبات اليد حقيقة لله تبارك وتعالى التشبيه، التشبيه من أين جاءته هذه؟ لأنه جعل ظاهر اللفظ متحد في ماذا؟ في كافة موارده. ظاهر اللفظ متحد في كافة موارده بقطع النظر عن من أضيف إليه. ولهذا يعني قال: إن إثبات اليد لله حقيقة يقتضي التشبيه، يقتضي التشبيه. قال: صنعت هذا بيدي، صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله: لما خلقت بيدي. لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به. فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس، يعني بسبب إضافة اليد إلى كل منهما. وشرط مرة إلى قاعدة في هذا الباب، وهي أن الإضافة تقتضي التخصيص، يعني ما يضاف إلى الله جل وعلا يخصه ويليق به، وما يضاف إلى المخلوق يخص ويليق به، وأيضا ما يضاف إلى كل مخلوق يخص المخلوق الذي أضيف إليه ويليق به بحسب يعني اختلاف الأحوال ونعم والأجسام وغير ذلك. لاحظ عندنا يعني مرة فيما يتعلق بالسياق وفيما يتعلق بالإضافة، يعني اختلافه باختلاف من أضيف إليه، اختلاف التركيب مثل المثال الذي ذكر الشيخ: ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، هذا من القصر في كلا الجملتين. الآن لو نظرت إلى ألفاظ الجملتين من حيث الحروف والكلمات، وما عندك إلا زيد ما زيد إلا عندك، هل فيها زيادة؟ ما فيها زيادة، نفس الكلمات هي الكلمات والحروف هي الحروف، ما تغير منها شيء. لكن الذي تغير ماذا؟ التركيب، يعني صار تقديم وتأخير في تغير المعنى. فلو كان المعنى مقصورا على اللفظ بدون مراعاة تركيبه يصبح ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك في حسب هذا الفهم مدلوله واحد، وهذا ليس صحيح، لأن اختلاف التركيب يختلف به المعنى، فلم يصبح فهم المعنى قاصرا على مجرد اللفظ، بل لابد من مراعاة التركيب الذي ورد فيه اللفظ. ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد، هذه الجملة هل يفهم منها أن المعنى هنا عنده أحد آخر غير زيد؟ هل يفهم أن عنده أحد آخر غير زيد؟ لا، لأنه هنا قصر للموجودين عنده، قصر للموجودين عنده بمن؟ بزيد. ما عندك إلا زيد تفهم منها أنه لا يوجد عند هذا شخص آخر غير زيد، قصر للموجودين عنده على زيد، ما عندك إلا زيد. بينما ما زيد إلا عندك ليس هنا قصر للموجودين، وإنما قصر لوجود زيد، قصر لوجود زيد عند من؟ عند هذا الرجل. ما زيد إلا عندك، فتفهم من القصر هنا أن زيد لا وجود له في مكان آخر إلا هنا عندك. هل الجملة الثانية تدل على أنه لا يوجد شخص آخر عند المخاطب؟ قد يكون عنده أعداد كبيرة فلا تنفي ذلك الجملة، ما زيد إلا عندك، لأن القصر هنا رجع إلى زيد، لا لم يرجع إلى الموجودين، والتغير هنا في المعنى راجع إلى التغير في ماذا؟ في التركيب. إذن لا بد من أجل فهم الكلام مراعاة السياق، مراعاة المضافات إلى الكلام، مراعاة تركيب الكلام، مراعاة تركيب الكلام. بعد هذا التمثيل الذي ذكر الشيخ قال: إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهذا يعني واضح. وكما بين الشيخ رحمه الله لا بد فيه من مراعاة السياق، سياق الكلام. نعم. وقد اجمعوا على ذلك، فما نقله ابن عبد البر رحمه الله فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يريدون شيئا من ذلك ولا يكونون فيه صفة محصورة. انتهى كلامه. قال القاضي: أوفي على الكتاب إبطال التأويل، لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاؤم بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها وأنها صفات الله لا تكون صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد والسائر الأئمة. انتهى كلامه رحمه الله. نقل ذلك عن ابن عبد البر. والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى لابن قاسم، وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم المقيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته، كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. والثاني أن يقال إن الحق يمكن أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه ينزل منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لا تلزموه، وكلاهما باطل، وبطلان لازم يدل على بطلان مذموم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. نعم. الشيخ رحمه الله لما ذكر القاعدة والطريقة الصحيحة في إجراء الظاهر بين أقسام الناس مع ظاهر نصوص الصفات، وقال أنهم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، يعني ما قول الناس والطوائف في ظاهر نصوص الصفات أو ما يظهر منها. قال إنهم ينقسمون إلى أقسام ثلاثة. ذكر القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حق يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، يعني جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حق يليق بالله. خذ هذا بالمثال: لما خلقت بيدي، ما ظاهره حسب القاعدة وحسب منهج أهل السنة والجماعة؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يدي هذه مضافة إلى الله جل وعلا، ما ظاهره؟ ظاهره يد حقيقية تليق بالله لأنه مضاف إليه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضا مضاف إلى الله ورضا مضاف إلى العباد. الرضا المضاف إلى الله سبحانه وتعالى رضا يليق بجلاله وكماله، استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الاستواء المضاف إلى الله تبارك وتعالى استواء حقيقي يليق بجلاله وكماله. إذن طريقة أهل السنة أنهم جعلوا الظاهر المتبادر منها، المتبادر منها أي آيات الصفات وأحاديث الصفات، معنى حق، معنى حق يليق بالله، معنى حق يليق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى الله تبارك وتعالى فهي تليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وأبقوا الظاهر على ما هو عليه، أجروه كما ورد وأبقوه على ما هو عليه، آمنوا به وأثبتوه صفة لله جل وعز دل عليها كتابه ودلت عليها سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، لا يصدق لقب السنة والجماعة عليهم. لماذا؟ لأن لاحظ الآن انطباق اللفظ عليهم سببه، وعدم انطباقه على أهل البدع سببه. ابن تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة سموا أهل السنة لأنهم مظاهر ظهرت فيهم السنة، وأهل البدعة سموا أهل البدعة لأنهم مصادر صدرت منهم البدعة. وهذا مقياس، من تظهر عليه السنة اعتقادا وعملا وتمسكا بها هو صاحبها، ومن صار منبعا للبدع ومحتضنا للبدع ما يستقيم واقع حاله مع اللقب الذي يريده لنفسه. وكل صاحب بدعة لا يريد لنفسه لقب صاحب ماذا؟ بدعة. وما عرفنا عبر التاريخ كله أن أحدا من أهل البدع مع يعني حجم بدعته كبرت أو عظمت يلقب نفسه بماذا؟ صاحب بدعة. وإنما الكل يقول عن نفسه صاحب سنة ويلقب نفسه بأنه من أهل السنة، على حد قول من قال: وكل يدعي وصل لليلة. فإذا هؤلاء أهل السنة يعني هؤلاء أهل السنة لأنهم التزموها وتمسكوا بها وظهرت فيهم السنة فكانوا أحق بها وأهلها. ثم نقل حكاية ابن عبد البر رحمه الله الإجماع، إجماع أهل السنة على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيها صفة محصورة، لا يحدون فيها صفة محصورة، يثبتون صفات الله جل وعلا على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، والصفات التي أضيفت إلى الله عز وجل تليق به لأنها قد أضيفت إليه. أهل السنة مجمعون على ذلك كما حكى هذا ابن عبد البر وغيره من العلم. أيضا نقل عن القاضي أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات أنه قال: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد فيها التشبيه لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. الذي روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة هو الإجراء، إجراؤها على الظاهر وإمرارها كما جاءت وإثباتها لله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله وكماله وعظمته. أشار الشيخ إلى أنه نقل هذا من الحموية، والحموية حافلة بنقول ثمينة جدا التقطها شيخ الإسلام وانتقاها من كتب كثيرة للسلف وأودعها في هذا الكتاب العظيم الفتوى الحموية، ولهذا هذا الكتاب حافل بنقول من أنفس ما يكون، وبعض هذه النقول في كتب لا توجد الآن، في كتب مفقودة، فهو كتاب ثمين للغاية، ولا سيما في النقول التي تؤكد هذه الطريقة للسلف رحمهم الله في التعامل مع نصوص الصفات. ثم ذكر الشيخ أن هذا الطريق، هذا المذهب، هو المذهب الصحيح والطريق القويم لوجهين. الوجه الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة، تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما. فمن تطبيق ذلك ومن الأخذ بهذا الذي أمرنا به أن نجري نصوص الصفات على ظاهرها ونؤمن بها كما وردت ونثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به، لا أن نقحم عقولنا القاصرة صرفا لها عن ظاهرها وتحريفا لها عن مرادها كما هو الشأن عند علماء الكلام الباطل. والوجه الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون مع الصحابة ومن اتبعهم بإحسان الذين أجروا هذه النصوص على ظاهرها ولم يعرف عنهم تأويل وصرف لها عن الظاهر، أو أن يقال إن الحق مع الذين صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها وحرفوها بأنواع التحريفات، والثاني باطل ليس الحق مع هؤلاء وإنما الحق مع الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وطريقة الصحابة هي إجراء هذه النصوص على ظاهرها. ولهذا تراهم قد رووا أحاديث الصفات وآمنوا بها كما وردت ولم يعرف عن واحد منهم أنه اشتغل بصرفها عن الظاهر الذي تدل عليه، ولم يعرف هذا الصرف للظاهر إلا في وقت متأخر عندما حدث الكلام ونشأت بدعة المتكلمين. هذا القسم الأول. القسم الثاني، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يدل بالله والمسلمين ورفضوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة مذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. الأول أنه كناية عن النصوص وتعقيد لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بالتشبيه؟ قد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما؟ الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. فإن قال المشبه أنا لا أعلم من وجود الذات ويأتي بإذن الله تمام المحفوظ من ذلك. انتظر قليل. القسم الثاني، من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك. المشبه عرفنا منه الذي يجعل صفة الرب كصفة المخلوق، مثل ما قال الإمام أحمد عندما سئل عن المشبه قال الذي يقول يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري والله يقول ليس كمثله شيء. فالمشبه هو الذي يثبت يعني الصفة لله على وجه مماثل لما يراه في المخلوق. الآن مسألتنا ظاهر النص والمنهج مع الظاهر. قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أنا سأستمر بهذا المثال، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما ظاهره عند المشبه؟ نحن عرفنا قبل قليل ظاهره عند صاحب السنة ما هو؟ معنى يليق بالله سبحانه وتعالى، يخصه، يليق بجلاله وكماله، لأنه مضاف إلى الله وما يضاف إلى الله يخصه سبحانه. عند المشبه ما ظاهر قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ما ظاهره؟ اليد التي يراها في الإنسان، اليد التي يراها في الإنسان، هذا ظاهر اللفظ. ماذا صنع بهذا الظاهر؟ فهم أنه هو الظاهر، وماذا صنع؟ أبقاه، يعني أبقى الأمر على هذا الظاهر الذي هو فهمه فاعتقد التشبيه، فاعتقد التشبيه، يعني لم يظهر له من نصوص الصفات إلا التشبيه وآمن بهذا المعنى الذي ظهر له، فأصبحت عقيدته عقيدة ماذا؟ التشبيه. هذا القسم الثاني، من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا الذي هو التشبيه، معنى باطلا لا يليق بالله هو التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك فأصبحت عقيدتهم هي عقيدة التشبيه. قال الشيخ ومذهبهم باطل محرم من عدة وجوه، ذكر بعضها، قال أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، جناية للنصوص على النصوص وتعطيل لها على المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. لاحظ الآن الجناية على النص هنا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ ظاهر النص، يعني ظاهر النص على الاعتقاد السليم، اعتقاد أهل السنة، ما هو؟ معنى يليق بالله، وهذا هو ظاهر النص، وهذا هو المتبادر من النص لمن لم يفسد تفسد فطرته ولم يفسد عقله. فمن جعل ظاهر النص التشبيه جنى على هذا النص وعطله عن ظاهره، لأن ليس ظاهر النص التشبيه، ومن ادعى أن ظاهر النص التشبيه فقد عطل النص عن ظاهره. ولهذا قال العلماء عن المشبهة إنهم ماذا؟ معطلة. ولهذا قال العلماء عن المشبهة إنهم معطلة، كل مشبه معطل، بل يقع المعطل بل يقع المشبه في أنواع من التعطيلات. ولاحظها معي، يعني الآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، المعنى الذي تدل عليه الصفة، المعنى الذي تدل عليه الآية ويظهر منها، هل هو ثابت عند هؤلاء المشبهة أو معطل؟ معطل، عطلوا هذه الآية عن مدلولها، هذا تعطيل. الصفة التي ثبتت من الآية وهي اليد اللائقة بالله جل وعلا، هل هي مثبتة عند المشبهة أو معطلة؟ معطلة، عطلوا النص المعين الذي أثبت الصفة عن مدلوله، وعطلوا الصفة نفسها عن إثباتها لله تبارك وتعالى، أيضا تعطيل ثالث وقعوا فيه، عطلوا الآيات الكثيرة التي فيها نفي التشبيه كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا، هل هذه الآيات ونظائرها مثبتة عند هؤلاء أو معطلة؟ هل معمول بها عند المشبهة أو هي معطلة؟ معطلة. ولهذا كل مشبه معطل، وهذه جناية، يعني جناية وقع فيها هؤلاء المشبهة، عطلوا النصوص عن مرادها ومدلولها، وعطلوا أيضا الرب سبحانه وتعالى عن صفات الكمال اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشبيه بينهما؟ هذا ما يمكن. العقل دل على المباينة، مباينة الخالق المخلوق في الذات والصفات، فكيف يجعل النص دالا على التشابه بينهما؟ مثل اليد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، تجعل هي اليد التي تضاف إلى المخلوق، لا يمكن هذا، والعقول السليمة تدرك المباينة بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات. بل أيضا في هذا الموضع المباينة قد أدركناها بين المخلوق والمخلوق، قد أدركناها بين المخلوق والمخلوق. الآن اليد، عندما نضيفها إلى النملة وعندما نضيفها إلى اليسد إلى الأسد، أهي يد واحدة أو اختلفت؟ اختلفت بحسب من أضيفت إليه، اختلفت بحسب من أضيفت إليه، ولهذا الصفات تختلف بحسب من أضيفت إليه. الوجه الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبهة من النصوص مجانب لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، لأن الحق ما كان عليه السلف، وكل ما لم يكونوا عليه فهو باطل، وهو من اتباع غير سبيل المؤمنين. قال الله تعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا بالكمال المخلوق من ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله. فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الله، والذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء، ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعل له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ذلك أن يقال له، ناخذها واحدا واحدا. فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق. هذه يقولها هؤلاء، يقول: لا، نحن لا نعقل يدا إلا ما نراه في الشاهد، ولا نعقل نزولا إلا ما نراه في الشاهد، ولا نعقل استواء إلا ما نراه في الشاهد. وبناء على هذا ادعوا أن ظواهر نصوص الصفات التشبيه، وأبقت المشبهة هذا الظاهر الذي فهموه واعتقدوا عقيدة التشبيه. فكيف الرد على من يقول: أنا لا أعقل من هذه الظواهر إلا ما أراه في الشاهد، لا أعقل يدا إلا هذه اليد التي أرى؟ ويبني على ذلك أن يد الله كيد المخلوق، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. فما الجواب على من يقول ذلك؟ قال: من وجوه. الأول أن الذي خاطبنا بذلك، لاحظ يعني جمال البيان، الذي خاطبنا بذلك يعني خاطبنا بأن له يد وله سمع وله بصر، وذكر لنا صفاته سبحانه، الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء. هو الذي قال عن نفسه: ليس كمثله شيء. الذي أخبرنا بأن له يد وسمع وبصر هو الذي أخبرنا أنه ليس كمثله شيء. فكيف يتم لنا الفهم بالجمع بين هذه وهذه؟ بل خذ الآية الواحدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر بعد نفي المثلية، بعد نفي المثلية. أيمكن لعاقل ومنصف أن يفهم من هذا السياق الواضح البين مثل ما يفهمه من السياق الآخر الذي قال الله فيه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فجعلناه سميعا بصيرا؟ هل يفهم أن السمع هنا هو هذا السمع، والبصر هنا هو هذا البصر؟ أبدا، لأن الذي أثبت لنفسه السمع والبصر هو الذي نفى عن نفسه المماثلة. فإذا قال: أنا لا أعقل سمعا إلا ما أراه، ولا أعقل بصرا إلا ما أراه، هذا كفر بقوله ليس كمثله شيء، وبقوله هل تعلم له سميا، وبقوله ولم يكن له كفوا أحد، بل لم يكن مؤمنا بقوله وهو السميع البصير. لأن وهو السميع البصير لا يفهم منها ما فهمه هو بفهمه الفاسد. وذكر الشيخ آيات أخرى في المعنى: نهى عباده أن يضربوا له الأمثال وأن يجعل له أندادا، فقال: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. هذا الوجه الأول. نعم. فيقال له فلتعقل له صفاتا لا تنكر الصفات، فإن القول بالصفات كالقول بالذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. وهذا واضح جدا في إبطال دعوة هؤلاء. يقال لهذا الذي يقول أنا لا أعقل من هذه الصفات إلا ما أراه في الشاهد، يقال أتثبت له ذات لا تشبه الذوات؟ سيقول نعم. فيقال له باب الصفات من هذا القبيل، القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أنك تثبت له ذاتا لا كالذوات فأثبت له صفات لا كالصفات. وهذه قاعدة، هذه قاعدة، القول في بعض القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتصف بالأسماء ويختلف بالحقيقة والكيفية؟ فسيقول بلى. فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة الثالثة. وهذا أيضا الوجه ظاهر جدا في إبطال دعوة هؤلاء، ببيان بأن يقال لمثل هذا ألست تعقل في الشاهد أشياء كثيرة تتفق في الأسماء وتختلف في الحقائق، أشياء كثيرة تتفق في الأسماء وتختلف في الحقائق، مثل ما مثلت قبل قليل يد النملة ويد الأسد ويد الباب اتفقت في الأسماء، لكن الحقائق اختلفت. بماذا؟ بسبب من أضيفت إليه، بسبب من أضيفت إليه. فمثل الوجه، وجه الإنسان، وجه يعني الأسد، وجه كذا، بل هؤلاء المشبهة، يعني أنا أقول عبارة على وجه التشنيع على فهمهم الفاسد، أيرضى المشبه الذي يدعي هذه الدعوة أن يقال له إن أثبتت الوجه لك حقيقة والوجه للقرد حقيقة أن يكون وجهك كوجه القرد، يقبل؟ أو يقول إن الحقيقة اختلفت باختلاف من أضيفت إليه؟ سبحان الله، ينزه نفسه ولا ينزه ربه، ينزه نفسه ولا ينزه ربه، ينزه نفسه عن التشبيه. لو قلت له هذا لغضب أشد الغضب وتمعر ولم يرضى منك هذا التشبيه الذي لا يراه لائقا به، ويستقيم الفهم عنده في مثل هذا، يقول لك الوجه هنا مضاف إلى القرد، يتناسب مع القرد ومع هيئته ومع شكله ومع كيف تقول أنه ينزم كذا، هذا باطل ما يرضى، تقوم قيامته ولا يسكن غضبه، لأن هذا يمس ماذا؟ يمس ذاته وشخصه، فينزه نفسه ولا ينزه ربه. فيما يتعلق بنفسه ما يرضى، وفيما يتعلق بربه يقول يلزم من إثبات الوجه لله حقيقة أن يكون كوجوهنا. لماذا جعلته لازما؟ لماذا جعلته لازما في حق الرب، مع أن المباينة أجلى وأوضح بين المخلوق والخالق، ولم تجعله لازما في ماذا؟ في في في في حقك، مع أن المباينة بين المخلوق والمخلوق ليست كالمباينة بين المخلوق والخالق. وهذا ما يبين لكم شناعة ما عليه هؤلاء المشبهة، يعني يتعاملون في هذا في مقام التنزيه أو في مقام إضاعة التنزيه معاملة لا يرضاها الواحد منهم لنفسه. نعم. الحكم الثالث، من جعل المال المتبادر من الصفات مالا باطلا لا يليق بالله وهو المشبيه، ثم انه من اجل ذلك انفضوا ما دلت عليه من المال لا يليق بالله، وهم هذا التعقيد سواء كان تعقيده عاما في الاسماء والصفات خاصه فيهما او في احدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها الى معاني يعينها بعقولهم، وانصرفوا في تعيينها اضطرابا كبيرا، وسموا ذلك تاويلا وهو في الحقيقه تحريف. ومذهبهم باطل من وجوه، احدها انه بنايه عن النصوص حيث جعلها داله على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الوجه الثاني انه صرف ممكن اعد القسم الثالث. القسم الثالث نعم. القسم الثالث، من جعل المال متبادرا من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم انه من اجل ذلك انفقوا ما دلت عليه من المعنى لا يليق بالله، وهو اهل التعقيد سواء كان تعقيدهم عاما بالاسماء والصفات ام خاصا فيهما او في احدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني يعينوها بعقولهم، وانضربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة التحريف. طيب، أولا بمناسبة المثل الذي يعني أشرت إليه والمراد منه كما أسلفت يعني بيان صناعة ما عليه هؤلاء، لكن بمناسبة ذكر المثل الذي هو يعني هل يرضى هؤلاء أن يقال لهم إن إثباتك لنفسك وجها وللقرد وجها حقيقة يلزم منه كذا، على نفس الطريقة التي سلكوها في باب ماذا الصفات. أشرت إلى أنه لا يمكن أن يرضى بذلك ولا يقبل، لأنه يرى أن نفسه يعني أنزه من ذلك. لكن بالمناسبة أريد أن أقول إن لم يتب المشبه مما هو عليه من تشبيه وكفر فإن القردة خير منه، يعني هو يعني وإن كان يريد أن نفتك من هذه المشابهة، فإن لم يتب من تشبيه ربه تبارك وتعالى بالمخلوقات والتشبيه كفر ناقل من ملة الإسلام، إن لم يتب من هذا التشبيه فالقرد خير منه، مع أنه يعني يأنف من ذلك وينزه نفسه عن ذلك، إن لم يتب من تشبيه ربه تبارك وتعالى فالقرد خير منه. القسم الثالث، من جعلوا المعاني من المعاني أو المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. إلى الآن القدر بين هؤلاء وهؤلاء إيش؟ مشترك. يعني لاحظ هذه الملاحظة مهمة حتى تعرف كيف دخل الفساد على المشبهة وعلى المعطلة. المشبهة اعتقدوا أن ظاهر نصوص الصفات والمتبادر منها ما هو التشبيه، وماذا فعلوا أيضا؟ أبقوا هذا الظاهر واعتقدوا التشبيه. المعطلة نفس الأمر اعتقدوا أن ظاهر نصوص الصفات والمتبادر إلى الذهن منها هو التشبيه، لكنهم أرادوا تنزيه الله عن هذا الظاهر الذي تبادر إلى أفهامهم وهو لا يليق بالله، فأرادوا تنزيه الله عنه فلجأوا إلى التعطيل، فعطلوا الله سبحانه وتعالى عن صفاته، عطلوه عن صفاته اللائقة بجلاله وكماله سبحانه، فتعطيلهم أوقعهم في تشبيه آخر غير أيضا التشبيه الأول بسبب التعطيل. عندما عطلوا الرب عن صفاته شبهوه إما بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات بحسب نوع التعطيل الذي فعلوه. ولهذا قال العلماء إن كل معطل مسبه، وكل مسبه معطل. قبل قليل ذكرت لكم أن المسبه كم تعطيل وقع فيه؟ 3 تعطيلات. والمعطل كم تشبيه؟ 2 تشبيهين، تشبيه قبل التعطيل وتشبيه بعده. ولهذا كل تعطيل محفوف بتشبيهين، كل تعطيل محفوف بتشبيهين، تشبيه قبل التعطيل وتشبيه بعده، لأن أساس وجود التعطيل التشبيه، وما ينبني على التعطيل هو إيش أيضا؟ التشبيه. قال: من جعل المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعاني اللائقة بالله، وهم أهل التعطيل. يقول الشيخ: سواء كان تعطيلهم عاما يعني في الأسماء والصفات، أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم، واضطربوا في تعيينها اضطرابا كثيرا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. لاحظ، هذا يعطيك خلاصة مريحة جدا في الباب. الركام الكثير من التحريفات الذي ملأ كتب المتكلمين، ما سببه؟ يعني تحريفات لا حصر لها ولا عد، كلها بنت على إيش؟ كلها بنت على التشبيه. ولهذا أنا أقول بمناسبة هذا الموضوع، أقول إن التحريف وكذلك التفويض أيضا منبني على التشبيه. ظن المفوض أن ظاهر النص هو التشبيه ففوض، يريد بذلك التنزيه. ولهذا لاحظ عندك مناهج كثيرة جدا لا حصر لها في الصفات، تحريف والتحريفات أنواع، وتفويض، وأيضا التشبيه لا حصر لها ولا عد. هذه كلها يعني المناهج، هذه المناهج كلها هي في الحقيقة مرض، هي في الحقيقة مرض. والطبيب الحاذق عندما يريد علاج مرض معين، أول ما يبدأ يبحث عن إيش؟ أصل المرض وجرثومته، لأنه في جرثومة تبدأ ومنها تتنوع الإيش؟ الأمراض. جرثومة المرض عند عامة من خالف أهل السنة والجماعة التشبيه، وبرأ الله عز وجل أهل السنة وسلمهم من التشبيه ومن كل ما قام عليه من أنواع الضلال. ولهذا يقول ابن القيم: خرج معتقد أهل السنة من بين فرث التعطيل ودم التشبيه خالصا سائغا للشاربين، لا تشبيه فيه ولا تعطيل، صافي معتقد أهل السنة وسالم من هذه الأمور كلها. بينما من سواهم، كل مخالف لهم هو في الحقيقة له حظه من التعطيل وله حظه من التشبيه. قال: ومذهبهم باطل من وجوه. الأول: أحدها أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. هذا الوجه الأول الذي قاله الشيخ في المشبهة، لأن هذا قدر مشترك بينهم وبين المشبهة، فهم جنوا على النصوص كما جنت المشبهة على النصوص بادعاء أن النصوص إنما يظهر منها التشبيه. نعم. أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يستطيعه هذا اللسان العربي، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر، وجب حفظ كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير انه يجب ان يصانع على التمهيد والتمهيد في حق الله عز وجل. وهذا أيضا واضح في بيان إبطال ما عليه هؤلاء من جهة أن ما هم عليه هو صرف للنص عن ظاهره اللائق بالله تبارك وتعالى. والله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين لنعقله على ظاهره وعلى ما يليق بالله تبارك وتعالى. فهؤلاء صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها وأثبتوا لها معاني أحدثوها. نعم. الوجه الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم وهو محرم بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الصادق لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى نعم يخالفه وقد خفى ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يعلم بوجهين: الأول أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر كلامه. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا بمعنى آخر لا يجب عليه ظاهر كلامه. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في احتمال قول بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى الموجود المخالف لظاهر الكلام. مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين الحقيقيتين وإنما أراد كذا وكذا قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت فإن أتى بدليل وأنى له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفيه وإثباته. هذا الوجه الثالث في الرد على أو بيان بطلان ما عليه أهل التأويل والتحريف أن يقال إن ما أنتم عليه هو قول على الله بلا علم وقفو لما ليس لكم به علم. قول على الله بلا علم وقفو لما ليس لكم به علم. وذكر الشيخ الآيتين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقف ما ليس لك به علم. وبين الشيخ بالمثال ما يدل على ذلك. إذا قال المؤول إن قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا يدل لاحظ لا يدل على ثبوت يدين حقيقيتين لله وإنما يدل على أن المراد باليدين القوة. عنده الآن إيش؟ نفي وإثبات يتعلق بالآية. نفى عن الآية دلالة وأثبت لها دلالة. فهو الآن يحتاج حتى يخرج من أن يكون قال على الله بلا علم وحتى يخرج من أن يكون قفى ما ليس له بعلم يحتاج إلى دليل على ما نفى ودليل على ما أثبته. ما دليلك على أن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لا يدل على ثبوت اليدين الحقيقيتين لله مع أن هذا ظاهر النص؟ فما دليلك على النفي؟ هات. وقولك وإنما يدل على أن المراد باليدين القوة هذا الذي المعنى الذي تثبته أيضا هات الدليل عليه. ولا يوجد لا دليل لا على النفي ولا على الإثبات. ولهذا يعني كان قولهم قولا على الله بلا علم وقفوا لما ليس لهم به علم. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وآئمتها. الوجه الرابع واضح وسبق معنا نظيره في الرد على المشبهة، أن هذا الذي أنتم عليه هو مخالف لما كان عليه السلف ولا وجود له عندهم، وما كان عليه السلف هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم. الوجه الخامس أن يقال للمعطل: ألا تعلم بالله من نفسك؟ فسيقول لا، ثم يقال له: ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له: هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا، هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم، ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا، فيقال له: إذا كنت تضر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة لإثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته وظاهره دالة بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة لنفي حقيقته تلك وصفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت لما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبت المرسلين؟ أوليس فرضك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مفارقة منك؟ فلا أعرف ماذا يكون على تقدير جواز فرضها غير ما فرضتها إليه. وهذا الوجه نافع جدا في إلزام المعطل وبيان شناعة ما هو عليه، من جهة بيان ما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والفصاحة والنصح، من العلم والفصاحة والنصح. فإذا آمن بهذه الأمور وأثبتها وأقر بأن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شأن يعني كلام الله كذلك وشأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فإنه بإذن الله تعالى سيكون هذا طريقا له للخلاص مما هو عليه. وبيان ذلك، إذا نرجع إلى مثالنا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يده قدرته، هكذا قال يده قدرته. تبدأ معها حسب التدريج الذي ذكره الشيخ رحمه الله. الله قال يدي، وأن تقول أن اليد القدرة، هل أنت أعلم أم الله؟ هل أنت أعلم أم الله؟ هذه أسئلة يعني ما يستطيع أن يجيب عنها إلا بماذا؟ لا، الله أعلم. تسأله: هل ما أخبر الله عن نفسه صدق؟ الله أخبر عن نفسه بأن له اليدين، هل ما أخبر به عن نفسه صدق؟ سيقول نعم، ما يمكن يقول لا. هل تعلم كلاما أفصح من كلام الله؟ يعني هذا الكلام الذي خطبنا به: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل تعلم كلام أفصح من هذا الكلام؟ سيقول لا. يقال له: هل تعلم، هل تظن أن الله سبحانه أن أراد أن يعمي على الخلق؟ أراد القدرة وذكر اليدين. مقتضى الفصاحة والنص أن إيش؟ أن يبين إذا كان المراد القدرة يقول ما معك تسجد لما خلقته بقدرتي، ما يكون الكلام فيه تعمية، يقال يدين والمراد القدرة. إذن التدرج مع هؤلاء ببيان هذه المعاني التي تبين يعني خطر ما هم عليه من خلال هذه العناصر، يعني أولا العلم، وثانيا الفصاحة والبيان، وثالثا النص. هل أنت أعلم؟ هل أنت أفصح؟ هل أنت أنصح؟ فإذا انتهت هذه النقاط ينتقل بعد ذلك إلى تقريره بأن يلزم الحق ويدع ما هو عليه من باطل. نعم. الوجه الثالث في إبطال منهج أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وإطلاق اللازم يدل على فقدان الملزوم. من هذه اللوازم أولا أن لا تستعطيل. الوقت الآن انتهى. الوجه السادس إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.